بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 95 قياس مصدر ما فوق الثلاثي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وإمامنا محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى في قياس مصدر ما فوق الثلاثي: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس تقديس، وزكه تزكيتان وأجملا إجمل من تجملا تجملا، واستعذي استعاذتان ثم أقيم إقامة وغريبان زدت لزيم، وما يلي الآخر مود وافتحا مع كسر تلو السن ميم مفتتحا، بهمز واصل كالصفا وضمما يربع في أمثال قاتا لملما، فعلالنا وفعلالة لفعللا واجعل مقيسا ثنيا لا أولا، لفعل الفعل والمفعلة وغير ما مر السماع عدلة، وفعلة لمرة كجالسة وفعلة لهيئة كجلسة، في غير ذي السلة بيت المارة وشذ فيه هيئة كالخيمرة. فأقول وبالله التوفيق. تحدث الناظم رحمه الله هنا عن مصادر الفعل غير الثلاثي الذي هو ثلاثي أصالة، فتحدث عن مصادر الفعل غير الثلاثي. وغير الثلاثي يشمل الثلاثي المزيد فيه، يشمل الثلاثي المزيد فيه، ويشمل الرباعي المجرد والرباعي المزيد فيه، ويشمل كذلك الخماسي والسداسي. فغير الثلاثي يشمل الثلاثي المزيد فيه، وهو ثلاثة أقسام. الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أقسام: الأول ما كان على أربعة أحرف نحو قولك أكرم، فمصدره إكرام والزائد فيه الهمزة، ونحو قدس فمصدره التقديس، ونحو قاتل مصدره قتال أو مقاتلة، فهذا مزيد فيه حرف واحد. الثاني ما كان على خمسة أحرف، وهو إما أن يكون في أوله التاء نحو تمتع وتعلم، فمصدره تفعل تعلم وتمتع، ونحو تباعد مصدره تفاعل تباعد تباعدا، وإما أن يكون أوله الهمزة كانفعل تقول في مصدره انفعالا، انقطع انقطاعا، وانطلق انطلاقا، وكافتعل نحو اجتمع تقول في مصدره اجتماعا، وكفعل نحو احمر تقول في مصدره احمرار. الثالث أن يكون على ستة أحرف كاستفعال تقول في مصدره استفعال كاستخرج استخراجا، وكفعال نحو احمار تقول في مصدره احمرار، وكفعوعال مصدره افعيعال كعشوشب اعشيشابا، وكفعان لالا افعان لالا مصدره افعين لالا كإقعنسس قعنساسا، وكفعان لا افعان لا كسلنقا مصدره اسلنقا، وكفعول كجلود اجلوادا. فهذه هي أوزان مصادر الثلاثي المزيد فيه، لخصتها من كتاب صريف العزي. ويشمل قول الناظم وغير ذي ثلاثة يشمل أيضا الرباعي المجرد كدحرجة مصدره دحرجة ودحراج، ويشمل المزيد من الرباعي، يشمل كذلك المزيد من الرباعي كحرنجم مصدره إحرنجام. فقوله رحمه الله وغير ذي ثلاثة يشمل كل ما ذكر. قال وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس تقديس، وغير ذي ثلاثة مصدره مقيس كقدس تقديس وزكيه زكية. فذكر ما كان على وزن فعل ومثل له بقوله كقدس تقديس مبني لمفعول، تقول قدسه تقديسا وسبحه تسبيحا وعظمه تعظيما وهكذا، بشرط أن يكون الفعل صحيح اللام غير مهموزها. له شرطان، أن يكون صحيح اللام غير مهموزها كما قال في اللامية وفعال اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل، فإن اعتلت لامه كان مصدره على وزن تفعيله كسمى تسمية ووصى توصية وزكى زكية ونمى تنمية، وإليه أشار بقوله وزكيه زكية. وإن كانت لامه همزة نحو جر أو جزأ ووطأ وهنأ وهيأ، إن كانت لامه همزة كهذه الأمثلة كان مصدره على وزن فعله، تقول جزأ الشيء تجزية ووطأ ووطأه توطئة وهنأه تهنئة وهيأ الدرس تهيئة. وقد يجيء فعال على تفعيلة وإن لم يكن لامه معتلا أو همزة، لكنه نادر، وذلك نحو جرب تجربة وذكر تذكرة، والقياس تفعيل. ثم نبه رحمه الله على مصدر أفعل وتفعل بقوله وأجمل إجمال من تجملا تجمل، تجملا مصدر سبق فعله قدم على فعله، إجمال من تجملا تجمل، أجمل إجمال من تجمل تجملا، وأصله أجمل إجمالا مثل إجمال من تجمل تجملا، ومعناه أن مصدر أفعال يأتي على إفعال إذا كان صحيح العين نحو أجمل إجمالا وأكرم إكراما وأوجد إيجادا وهكذا. فإن اعتلت عينه كأقام وأبان جاء مصدره هكذا إقامة وإبانة، فتحذف عين مصدره ويعوض منها تاء التأنيث. فأصل إقامة وإبانة، أصل إقامة وإبانة إقوام وإبيان، كيف نقول في تصريفه نقلت فتحة الواو من إقوام والياء من إبيان إلى الحرف الساكن قبلهما، ثم حذفتا فرارا من اجتماع الساكنين، ثم عوض منهما التاء فصار إقوام، صار إقوام صار إقامة، إقوام صار إقامة، وإبيان صار إبانة. قال رحمه الله تعالى واستعيذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التاء لزم. استعيذ مصدره استعاذة، واستقم مصدره استقامة، وأقم مصدره إقامة. وأصل استعاذة استعواذا، وأصل إقامة إقوام، أصل استعاذة استعواذ وأصل إقامة إقوام، فحذف الواو وعوض منه التاء. استعواذ حذفت الواو من استعواذ ومن إقوام وعوض منه التاء، تاء في الأخير. وإليه أشار بقوله وغالبا ذا التلزم، أي وتلزم التاء غالبا هذين المصدرين. ومن غير الغالب تقول أقام إقام أو إقاما، أقام إقاما، ولكن قيد هذا بالإضافة، تقول إقام الصلاة واستنار البدر، فقيل لا بد من إضافته للتعويض عن التاء، وقيل لا تشترط الإضافة. وما كان منه معتل اللام نحو أعطى وأسدى وأولى وأهدى، ما كان منه كهذا قلبت لامه في المصدر همزة، فأعطى مصدره إعطاء، وأسدى مصدره إسداء، وأولى مصدره إيلاء. وأصل إيلاء أصله إولاء، بكسر الهمزة وسكون الواو، تقول قلبت واوه ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وأما تفعل فمصدره تفعول، كما قال من تجملا تجملا، أي من تجمل تجملا، ونحو تعلم تعلما وتفهم تفهما. ثم قال رحمه الله: وما يلي الأخير مد وافتح مع كسر التين والثاني من مفتوتها. وما يلي الأخير مد وافتح، وما يلي الأخير مد وافتح مع كسر السين والثاني من مفتوتها بهمز وصلين كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملم، تضم الرابع منه فتقول تلملم تلملما تلملم تلملما. ذكر في هذين البيتين ضابط مصدر كل فعل افتتح بهمزة الوصل، وهذا الفعل الذي افتتح بهمزة الوصل قد يكون رباعيا نحو إكرام، ويكون خماسيا نحو انطلاق، ويكون سداسيا نحو استخراج. فكل فعل جاوز ثلاثة أحرف يكون مصدره على وزن ماضيه بكسر أوله وزيادة ألف قبل آخره إن لم يبدأ بتاء زائدة. فإن بدأ بها أي بالتاء الزائدة فحكمه ضم الحرف الرابع كما أشار إليه بقوله وضم ما يربع ما يأتي رابعا. فإن كان الفعل رباعيا كأكرم كسر الحرف الأول من مصدره فقط إكرام، وتقول الزلزال. وإن كان خماسيا أو سداسيا كسر ثالثه تابعا لكسر أوله، تقول انطلاقا انطلاقا واستخرج استخراجا، وهو معنى قوله وما يلي الآخر مد، أي ومد الحرف الذي يليه الآخر، وهو اللام، لم من انطلاق مع كسر تلو الثاني، مع كسر تلو الثاني أي تابع الثاني، وتابع الثاني في قولك انطلاق هو الطاء. قال مما افتتح بهمز وصل، أي من مصدر كل فعل افتتح بهمز وصل كاصطفى اصطفى أو اصطفى، تقول اصطفاء. فإن بودئ أوله بتاء زائدة فإن الناظم قد حكم عليه بقوله وضم ما يربع في أمثال قد تلملم، أي وضم الحرف الرابع في أمثال قد تلملم في أمثال هذا الفعل تلملم، تقول في مصدره تلملما الرابع هو اللام اللام الثانية. واستثنوا ما كان آخره ألفا نحو توانا، هذا يجب قلب الألف في المصدر ياء، يجب فيه قلب الألف يعني في المصدر قلبها ألف قلبها ياء فتقول توانيا. ثم أشار إلى مصدر الفعل الرباعي المجرد والملحق به أيضا، أشار إليه بقوله فعلال أو فعلالة لفعلالة واجعل مقيسا ثانيا لأولا، فأخبر أن لي فعلالة كقولك دحرجة، أخبر أن له وزنين وهما فعلال وفعلالة، تقول دحراج ودحراجة لدحرجة فهو رباعي غير مزيد فيه رباعي مجرد. والمراد بقوله فعلالة الرباعي مجرد وما ألحق به، والملحق به هو ما أشبهه في الوزن من الثلاثي المزيد فيه كجلببا وسيطارا، وكذلك المضاعف كزلزلا تقول زلزلة. وفعلال في غير المضاعف سماعي، فعلال في غير المضاعف سماعي يحفظ ولا يقاس عليه كسرهافا سرهافا وحوقالا حيقالا، يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال رجال الموت، حوقل الرجل يعني صار شيخا عاجزا عن النساء. وأما فعلاله فهو المقيس، ففعال في غير المضاعف سماعي والمقيس هو فعلاله، ولذلك قال واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، أي اجعل وزن ثانية هو المقيس وهو فعلاله لا الأولى وهو فعلال فإنه سماعي، وجعله بعض العلماء قياسيا والله أعلم. ثم ذكر مصدر فع فاعل ذكره بقوله لفاعل الفعال والمفاعلة. فاعل هذا يدل على المشاركة، له مصدران، الأول الفعال والثاني المفاعلة. تقول مثلا في خاصم خصاما ومخاصمة، وقاتل تقول فيه قتالا ومقاتلة، وجادل جدالا ومجادلة. وجميع ما تقدم هو القياس، وما أتى مخالفا لهذا لما ذكرنا من هذه الأوزان من الفعل غير الثلاثي، من مصدر الفعل غير الثلاثي، فبابه النقل وطريقه السماع. ولذلك قال وغير ما مر السماع عادلة. ومما جاء سماعا قول الشاعر باتت تنزي دلوها تنزيا تنزيا كما تنزي شهرة صبية. كما علمت أن مصدر فعال هو تفعيلة، لكن جاء هنا مخالفا للقياس فقال تنزيا، والقياس تنزية تنزية. وكذلك قولهم كذاب هو سماعي والقياس تكذيب، كذب يكذب تكذيبا، جاء كذاب كذاب كما ورد في سورة عامة. ثم قال رحمه الله وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير ذي في غير ذي الثلاث بيت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة. معناه أنك إذا أردت المرة الواحدة من مصدر الفعل الثلاثي قلت فعلة، تقول مثلا ضربه ضربة بدون أن تقول ضربة واحدة، وركع ركعة، فالمرة مفهومة من هذا من هذه الصيغة من هذا البناء، وفرح فرحة وشرب شربة. وإن أردت الهيئة من هذا الفعل من الثلاثي قلت فعلة، قلت فعلة بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنة، أو جلسة العلماء، أو مشى مشية الخيلاء، فهذا هو الغالب فيهما. وقد يكون بناء المصدر على فعلة أو فعلة كرحمة ودرية، فلا يكون لحق التاء دالا على المرة ولا على الهيئة إلا بقرينة تدل على ذلك كما أفاده المكودي. وقوله في غير ذي ثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة، يعني أنك إذا أردت المرة من نحو أكرمه مثلا، إذا أردت المرة من نحو أكرمه تقول أو تلحق التاء به فتقول إكرامة. إذا أردت المرة من هذا المصدر من الفعل الرباعي تقول إكرامة، وهذا في كل مصدر غير ثلاثي. أما الهيئة فلن تستعمل من المزيد إلا شذوذا، وهو معنى قوله وشذ فيه هيئة كالخمرة. الخمرة هيئة من اختمارت المرأة لبست الخمار، والعنة هيئة من اعتم الرجل لبس العمامة. فهذا شاذ لأنه جاء من غير الثلاثي تكميل. أما فعلة فإنهم وضعوه لاسم مفعول فعلة، كقولهم لعنة فلان لعنة يعني ملعون، وفلان ضحكة يعني مضحوك منهم. فإذا فتحت منه العين لعنة مثلا، إذا قلت لعنة فتحت العين، فإذا فتحت منه العين أي من فعلة فقلت فعلة صار اسم فاعلين، يعني بحركة واحدة ينتقل إلى اسم فاعل نحو لعنة وضحكة. فلان لعنة أي لعان، وفلان لعنة أي ملعون، وفلان ضحكة أي مضحوك منهم، وفلان ضحكة أي ضاحك. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. قال بعضهم إن ضحكت منك كثيرا فيتية فأنت ضحكة وهم ضحكة، بضم فاء الكل والإسكان لغير أول وفتح الثاني. ورجل لعنة لعان، ولعنة يلعنه الإنسان، فرجل لعنة لعان، ولعنة يلعنه الإنسان. والحمد لله رب العالمين.